جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل يكون مراد ابن ماجه رحمه الله من سياق هذه الأحاديث بعد أحاديث السترة وما يقطع الصلاة بمروره دونها أن المراد بالقطع هو ما ذهب إليه الجمهور من النقص فيها وليس المراد قطعها، لأن الاعتراض أوقع في النفس من المرور على القول بأن العلة معلومة؟ المرور يعني كما هو معلوم غير الاعتراض، وغير كون رجل إنسان بجواره نايم ثم يعني يمد رجله، لأنه ما هو سترة، وكون وهذا يعني لا يمكن دفعه، والإنسان يعني مثل ما إذا جاء مار، لأن هذا نايم وقد يمد رجله، يعني هو ليس أمام المصلي وقد يمد رجله أمام المصلي، فذكر الاعتراض هذا هو الذي جعل يعني عن الإمام أحمد أنه يقول أنه يعني في نفسه من المرأة ومن الحمار شيء، لهذا الحديث اللي هو حديث عائشة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع إذا لم يكن يعني صلاة يعني كذا وكذا، فإذا يقال هذا اعتراض يعني يختلف عن المرور، المرور هو الذي جاء فيه، وأما هذا مجرد اعتراض، وأيضا اعتراض من أهله ليس مثل من امرأة أجنبية مثلا التي يحصل الانشغال بها، وليس الأمر يعني مقصورا على الأجنبية، لكن الاعتراض هو يعني ليس مثل المرور. يقول: إذا وجدت مصلي يصلي إلى سترة فهل يجوز أن أقربها أمامه وأمر من خلفها؟ إذا كانت أنها بعيدة، يعني إذا كنت أنت يعني أخذ مسافة طويلة وأنت في حاجة إلى أن تمر، وهو جعلها يعني مثلا ثلاثة أذرع أو بعد ثلاثة أذرع، ما في بأس. أما كونك يعني تقربها وتجعلها تحته وبعدين تمر، هذا ما ليس لك ذلك، لأنه إذا سجد سيدفعها. يقول: هذه الفاصلة ثلاثة أذرع من مكان السجود أو من المكان الذي يقوم فيه المصلي؟ الذي يظهر أنه من مكان قيامه. فليصلي إلى سترة، ألا يدل على وجوبها؟ جمهور أهل العلم على أنها غير واجبة، وبعضهم قال بالوجوب، والإنسان يحرص عليها، وإن حصل يعني أنه لم يتخذ سترة يعني فأكثر العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة، الذي قال بوجوبها بن حزم، وقال به يعني عدد قليل من العلماء. يقول: إذا مر بين يدي وقد اتخذت سترة أحد الثلاثة، المرأة والكلب، هل معنى ذلك أنني أخرج من صلاتي فأعيد التكبير مرة أخرى؟ نعم، على القول بالبطلان هو هذا، يدخل في الصلاة من جديد. المسبوق في صلاة الجماعة إذا سلم الإمام وقام ليقضي صلاته وكانت السترة بعيدة عنه، فهل له أن يتقدم إليها؟ لا، ليس له أن يتقدم إليها إذا كانت بعيدة، وإن كانت قريبة يمكن أن يتقدم إليها. يقول: في حديث ابن عباس ذكرتم أنه يمنع الكل، ألا يستثنى من ذلك الهرة بقوله صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ يعني كونها من الطوافين والطوافات يعني ليس دليلا على أنها تترك تمر بين يديها مصلي، لأن الجدي أيضا كذلك من جنسها، يعني من الحيوانات الملازمة لهم، وإنما كان من الطوافين فخفت المصيبة بها وخف يعني يصعب التحرز منها، فصار سؤرها يعني لا يؤثر على الماء شيئا، يعني كونها من الطوافين، أيضا الجدي من الطوافين عندهم في البيت يعني يتحرك وينتقل مكان إلى مكان، فلا فرق بين الهرة وبين الجدي، وذكر الطوافين هذا لا يدل على أنها تمر بين يدي المصلي، وإنما يدل على أنها لا يؤثر شربها من الماء يعني بأنه يتغير. طهارته فيكون غير طاهر، سؤرها طاهر وليس بنجس. هذا يسأل عن التحرك للسترة لو كانت قريبة لكن يحتاج إلى التحرك عن يمين أو عن يسار، هل يجوز التأخر إذا كانت السترة بالخلف؟ لا لا. أو بجانبه؟ لا لا، يعني إذا كانت أمامه يعني شيء يسير يتقدم، وإلا لا يذهب يعني يمينا أو خلفا أو شمالا من أجل حصل سترة. يعني الإنسان الذي أما المار يترك مقدار 3 أذرع ويمشي، وإن جاء أحد بينه وبين المصلى يمنعه. يقول بعض الإخوة يجعل نفسه سترة للمسبوق حيث يجلس أمامه معتقدا أن له في ذلك أجر، فما الحكم؟ كون ذاك يتخذه سترة يعني ما في إشكال، وأما كونه يعني يجلس يتخذ سترة هل له في ذلك أجر أو لا؟ قد يكون له في ذلك أجر لأنه أحسن إليه، الله أعلم، إنما الأعمال بالنيات. يقول ما دليل الجمهور على الاستحباب؟ لأنهم يعني قالوا أن ما في فرق بين يعني هذه الأشياء، يعني وكذلك يعني جابوا يعني حديث الاعتراض وحديث حديث الحمار الأتان، يعني وقالوا أن المقصود منه عدم التشويش، ومعلوم أن قضية التشويش لا تختص بالأمور الثلاثة، التشويش يحصل منها ومن غيرها. هذا يقول علي كفارتان فكفرت عن أحدهما ولكن بدون نية التحديد للكفارة، فهل تصح؟ بدون تحديد نية الكفارة؟ الكفارة من نوع واحد يعني يبدو ولا لا؟ كفارة من نوع واحد، يعني كفارة يمين، يعني إذا كان كفارة في الوحدة مستقلة، إن كان موضوعها واحد وهو لم يكفر تجزي كفارة واحدة عن الاثنتين، إذا كان موضوعها واحد والحلف على شيء واحد ولكنه أعيد وتكرر فيجزي كفارة، وإن كان قد كفر عن واحد ثم أتى باليمين بعد التكفير فيلزم كفارة ثانية، لكن إذا كان كفارتين كل واحدة على شيء معين، يعني حلف على هذا وحلف على هذا كل واحد مستقل عليه كفارتان، فإذا أتى بواحدة منهما بكفارة يعني لو لم يعين هذه واحدة من الثنتين هو عليه كفارتان، أتى بواحدة بقي عليه ثانية، مو لازم نقول هذه لهذه أو هذه لهذه. يقول ما الحكم في مجال الدلالة على العقار وأخذ السعي مقابل ذلك؟ الدلالة والسمسرة يعني سواء على عقار أو غير العقار جائزة لا بأس بها. ولمن يكون السعي إذا كان فيه عدة أطراف؟ هذا على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق، يعني إذا كان السعي على المشتري أو السعي على هذا أو بينهما على حسب ما يتفقون عليه. إذا نسي الحاج أن يذبح الهدي في يوم النحر وأيام التشريق ولم يتذكر إلا بعد شهر ذي الحجة فكيف يفعل؟ نعم، له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك تداركا، لأنه يعني ما دام أنه قادر، وأما إذا كان غير قادر يصوم في أي وقت. يقول وأين يذبح؟ يذبح في الحرم كما هو معلوم. من وقع في عرض أخيه مثل الغيبة أو القذف فهل يشترط في توبته أن يعلمه بذلك؟ إذا كان إعلامه بذلك يترتب عليه مضرة أكثر لا يعلمه، وإنما يكثر من الدعاء له والاستغفار له وأن يذكره بخير في الأماكن التي ذكره فيها بشر. هل يشترط في صحة التوبة من الذنب أن لا يعود إليه أبدا؟ لا، الإنسان إذا تاب من ذنب فتوبته صحيحة، وإذا عاد إليه ما يقال أن التوبة تلك التغت، وأنه يعني وإنما يدل على أنه ما كان شجاع يعني أمام نفسه الأمارة بالسوء أمام الشيطان، وإلا فإن توبته كون تاب والله تعالى يعني تاب من ذلك الذنب، تاب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا عاد فيأتي بتوبة جديدة، لكن يحرص على أن يكون شجاعا يعني أمام نفسه الأمارة بالسوء أمام الشيطان، بحيث يجاهد نفسه في ألا يعود. يقول السائل: هل يجوز الاجتهاد في تصحيح أو تضعيف الحديث في بعض الاختبارات حتى لا تذهب علي الدرجة؟ الإنسان إذا كان عنده علم يأتي به، وإذا كان ما عنده علم يمسك ولا يأتي بكلام على سبيل التخرص. إن كان علم أتى به وإلا أمسك. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعضا؟ يعني معناها أن يكون الذنب يعني يأتي والناس يستعظمونه، ثم يأتي بعد ذلك أمر أكبر منه يجعل يعني ذاك الأمر الذي مضى يعتبر أهون، يعني فيكون جاء شديد أنسى ذلك الذي هو أشد منه. يعني يرقق بعضها بعضا، يعني الذنب الأول يعني كان شديد في وقته، ولكن جاء شيء يعني كان ذاك صار أهون. وقوله في الحديث الآخر: تغيير منار الأرض. تغيير منار الأرض المراسيم التي إذا كان فيها حدود في الأراضين بين الجيران، يعني أشياء مغروزة في الأرض، يأتي ويحمي ينزع هذا المرسام ويدخله في أرض الجار أرض الغير حتى تزيد أرضه. هذا هو تغيير منار الأرض، لأن هذا من الظلم. ومن ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع الأراضين يوم القيامة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسأل الحديث الآخر: قال: ألا ترون أنها تنبت صفراء ملتوية؟ نعم، يعني هذه الحبة في حميل السير يعني أنها تنبت يعني فيها ضعف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.